ثم قال رحمه الله: ولهذا كان من أتباع هؤلاء، أي من المقرين بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع، من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقولون إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا واسطة لم أكن مشركا. فهؤلاء لا يعرفون من معنى الشرك إلا ما تعلق بالربوبية، فإذا وجد معنى الاعتقاد في الربوبية بأن غير الله هو المدبر الرازق الخالق المالك وجد الشرك عندهم، فإن خلا اعتقادهم من ذلك لا يكون ذلك عندهم شركا، وإن جعل شيئا من عبادته لغير الله عز وجل، فهم يلازمون بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، فيزعمون أن أصل الشرك في الألوهية هو الشرك في الربوبية، وأن من جعل شيئا من العبادة لغير الله عز وجل دون اعتقاد كون ذلك المعبود خالقا مدبرا رازقا تثبت له معاني الربوبية، فهذا لا يسمى عندهم شركا، وبنوه على الأصل المتقدم في تفسير الإله أنه القادر على الاختراع، فإن خلا من هذا المعنى فلا يكون ذلك عندهم شركا، بل إنما يكون عند من يراه مخالفا للدلائل الشرعية منكرا وظلما وحراما، لكنه لا يبلغه الشرك لزعمه أن الشرك لا يكون إلا مع اعتقاد الربوبية، فهذا الاعتقاد المخالف للشرع بني على التفسير المنحرف لمعنى الإله. قال أبو العباس: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، أي إذا وقع العبد في جعل شيء من العبادة لله عز وجل فإنه واقع في الشرك، ولو لم يعتقد أن ذلك المعبود له الخلق والرزق والملك والتدبير. ونعش هذا القول بآخرة ممن كتب في حقيقة التوحيد والشرك وتوهم أنه يبنيه على الدلائل الشرعية، وهو إنما يبنيه على القواعد المنطقية الفاسدة التي نشأ منها الغلط في توحيد العبادة، فإن من أسباب زيغ الخلق في توحيد العبادة خشوع علوم المنطق والفلسفة بينهم التي سرت إليهم من علوم من تقدمهم من الأمم من اليونان وغيرهم، ثم شاعت في بيان الحقائق الشرعية حتى انحرف من انحرف في الحقائق الشرعية في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن مثل انحرافهم في حقائق الألوهية ما ذكرت لك آنفا من قول من يقول أنه لا شرك في الألوهية إلا بشرك في الربوبية، فإن خلا الشرك من معنى الربوبية لم يكن جعل العبادة شركا، فإن هذا معنى باطل مبني على قول من يقول إن الإله هو القادر على الاختراع.